بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أحمد والنسائي والبيهقي أو ابن ماجه عن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. هذا الحديث فيه أدب من آداب الدين والاقتراض، فإن المقرض الدائن محسن إلى المدين المقترض، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا يجوز أن يقابل الإحسان بالإساءة، والمعروف جار أو بالأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. الحمد يعني أن تثني عليه وأن تذكره بخير، وأن توفي معه، ما تجحده، ما تنقصه، ما تماطله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، يعني أنت غني قادر على الوفاء تماطل، هذا ظلم لا يجوز. فإذا فعلت فإن هذه المماطلة تحل عرضك وعقوبتك، يعني تحل عقوبتك من جهة الحاكم، يشكوك إلى الحاكم فيسجنك ويعاقبك، ويحل عرضك بأن يتكلم هو فيك، قل: هذا أقرضناه ما أعطى، هذا ماطل، هذا يأخذ أموال الناس ولا يردها. هذا معنى يحل عرضه، يعني أن المدين، أن الدائن يتكلم فيه، لأنه قادر على الوفاء ولكنه مماطل. فلماذا طالما أنك قادر على الوفاء لماذا تماطل؟ لماذا تماطل؟ أو في ذمتك سدد ما عليك، لعلك أن تموت ويأتي ورثتك لا يسددون عنك ولا يقضون عنك. طالما أنك قادر فبادر بقضاء الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس ويقترض منهم وهو يريد إتلافها أتلفه الله. البعض يستغلها فرصة، صاحب الدين ما تكلم، ليس بينهم شهود ولا ورقة ولا شيء، فجعلها فرصة للمماطلة وعدم السداد والوفاء. هذا أمر محرم لا يجوز. إذا أحسن إليك بالدين، فرج كربتك، أعانك وأعطاك، وهو غير واجب عليه أن يقرضك، غير واجب عليه أن يعطيك وأن يدينك، لكن إذا أحسن إليك كن كريما ولا تكن لئيما، لا تكن لئيما. قابل الإحسان بالإحسان لا بالإساءة، وقابل المعروف بالشكر لا بالجحود والإنكار. ربما لو قال له: أنا أريد المال الآن، حل الأجل، اتفقنا على أنه إلى الشهر الفلاني قد جاء زيادة، شغلتنا أنت، يعني أول من يدين وآخر من يدين، إيش الذي معك؟ طيب سدد ما عليه، ليش تتكلم فيه؟ لماذا تؤذيه؟ لماذا تحمر أنفك عليه ويتمعر وجهك عليه؟ هذا أمر لا يجوز، هذا ليس من مكارم الأخلاق بل من مساوئها. فإنما قضاء الدين، إنما جزاء السلف الحمد، يعني الثناء عليه، تشكره. فأحسن الله إليك، كثر الله خيرك، كثر الله عليك بخير، بارك الله فيك، فعلت معنا معروف وما أشبه ذلك، ثم سدد وأوفي بما عليك. وخير الناس أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. مثلا اقترضت منه 1000، قل له: تفضل 1100، هذا 1000 الذي عندي وهذه 100 مني. لا يجوز أن يشترط، إذا اشترط ربا. لو قال لك: أنا أعطيك 1000 وأن تسلم 1100، هذا ربا حرام لا يجوز. أو أنت تقول: سلفني 1000 وأنا إذا جاء وقت السداد أعطيك وأزيد، هذا لا يجوز. لأنه ربما ما أعطاك إلا من أجل الزيادة، ولو لم تعده بالزيادة لم يعطك، لكن ما بينكم أي شرط، اقترض منه قليل أو كثير، وقت السداد أعطيته ثم زدته من جنس الدين أو من غير جنسه. ما معنى من جنس الدين أو من غير جنسه؟ من جنس الدين يعني اقترض فلوس تزيد له فلوس، أو من غير جنسه أعطيته المال مع المال هدية، طيب، ثوب، وترة، طعام، شراب، أي شيء مع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، على الأقل سلم ما عليك وأذكره بخير. إنما جزاء السلف الحمد والوفاء، الحمد أن تثني عليه، تشكره، تذكره بخير، وتوفي معه، توفي تعطيه المال كاملا، وكذلك أيضا تعطيه بالوقت المحدد الذي اتفقتم عليه، إلا أن يمهلكه وينظركه، أو لا يكون بينكم اتفاق على وقت معين، مع أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. ما يكفي أن يأتي إنسان يقول أنا عندك لي 100,000 وبس، وباقي شروط، الشروط شفوي، ما ينفع. عند أن يختلف الناس يأتون إلى الأوراق، لك وين الشرطات؟ غير مكتوب. أنت قد تكون موجودا تعرب عما في نفسك، تتكلم بالشرط، إذا مت الورثة ما يستطيعون أن يتكلموا بشيء إلا ما كتب في الورقة. فلذلك الإنسان إذا عامل غيره بمعاملة بيع، شراء، دين، رهن، وثيقة، أي شيء، اكتب كل ما تريد في الورقة، لا تجعل الورقة فيها شيء وشفوي شيء آخر، ما ينفع هذا. الشفوي هذا يضيع، الشفوي هذا يذهب، الشفوي هذا يمكن إنكاره، الشفوي هذا قد لا يطلع عليه البعض، ربما الذي كان حاضرا غائب وقت السداد، ربما مات ولا يطلع أحد على تلك الشروط. فلذلك اكتب الدين بصفته ونقده وزمنه وتاريخه وشروطه، بينكم أي شروط، أنا اشتريت منك الشيء الفلاني بشرط كذا وكذا، بعت لك الشيء الفلاني سيارة، سلاح، أثاث، أرض، دار، دكان، أي شيء، بعت أو اشتريت اكتب العقد واكتب ما لك من شروط. ما تأتي لك شروط شفوي، الشروط الشفوي هذه قد تضيع تماما، الحقها، اكتبها، من أجل أن تكون مضمون، من أجل أن تضمن ويضمن حقك ويضمن حق الآخرين. لو اختلفوا إلى أي شخص لا معك بعد ذلك إلا اليمين. بعض الناس قليل دين يحلف ولا يبالي، يحلف ولا يبالي، لا تعين الشيطان عليه فيحلف يمين غموس، يمين فاجرة. فاليمين الغموس اسمها عظيم، اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا يقتطع مال غيره، والله إن عنده لي كذا وكذا، والله إن الشيء الفلاني الذي بيده ملكي أنا، والله إني قد سددته الدين الذي كان علي، والله إنه لم يسدد الدين الذي عليه، والله إنه أخذ مني كذا وكذا، ما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، يعني أنها سبب لخراب الديار وهلاك أصحابها عند أن يحلف يمينا كاذبة. لذلك لا تحلف. لو اختلفت مع غيرك أنت أسأت إليه بقول أو بفعل ثم وما بينكم أحد، قال يمين حلف، ما يقول له عهد الله والحنبة، لا، انتبه. لو سجن الإنسان أو ضرب أو عوقب أهون من أن يحلف يمينا كاذبة. لا تجترع على اليمين ولا تستهن باليمين، ولا تستهن باليمين. اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، ولا تطلب من غيرك أن يحلف بغير الله ولا تحلفه بغير الله. ماذا تقول؟ احلف برأس أولادك، لا يجوز أن يحلف برؤوس أولادك، لا يجوز أن يحلف احلف بروحك، ما يجوز أن يحلف بروحك. احلف برأس فلان، ما يجوز أن يحلف برأس فلان ولا علا، لا برأس حاكم ولا محكوم ولا ابن ولا أب ولا زوج ولا زوجة ولا أحد. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله وليقل. الحلف برؤوس الأولاد شرك، الحلف بالروح شرك. ما تأتي الخصام على 5000 ولا 10000 وخرج من الملة من أجله يحلف بغير الله؟ لا يجوز هذا الأمر، هذا أمر محرم. إذا علمت أنك غير صادق في دعواك بمال أو عرض أو دم أو خصومة أو غير ذلك، وطلبت منك يمين وأنت تعرف أنك ستحلف وأنت كاذب، إياك ثم إياك ثم إياك أن تحلف، لا تحلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة الفاجرة، يحلف وهو يعلم أنه كاذب، تذر الديار بلاقع. وسميت غموس قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار عياذا بالله. لا تعن غيرك أيضا أن يحلف يمينا غموسا. لو جاء غيرك وقال: أن تعرف أنه كاذب، قال لك: أنا أحلف. لا تعنه على ذلك. لو صمم هو الحق لك وهو مصمم، لا رده الله، خله يحلف. وبعد ذلك إذا حلف يمينا كاذبة انتظر فيه آية من آيات الله عياذا بالله، انتظر فيه آية من آيات الله. ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري لما ذكر تلك القصة الطويلة التي هي أصل في القسامة، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام، أرسله مع شخص من أهل مكة من أجل يشتغل معه، يخدمه في الطريق ويعطيه مقابل. أثناء الطريق بعد أن جاوزوا وصلوا إلى قريب اليمن، فإذا بذلك الرجل الغلام المستأجر الذي هو غلام عبد المطلب أعطى غيره عقال بعير، عقال للبعير بدون ما يستأذن من هذا صاحب الإبل. فلما علم ذلك أخذ خشبة ورماه بها إلى أن أرداه يتشحط بدم، وتركه مشى، علم أنه سيموت وأنها ضربة قاتلة، تركه مشى. هذا الرجل كان فيه رمق، مر عليه أناس من أهل اليمن، قال: هل فيكم أحد سيشهد الموسم هذا العام، يعني سيحج إلى مكة هذا العام؟ قالوا: نعم. قال: هل منكم أحد مبلغ عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئت إلى مكة فنادي يا بني هاشم، فإذا جاءوا قل: أين عبد المطلب؟ فإذا رأيته قل له: إن فلانا يقرأ عليك السلام ويقول لك: قتله فلان، يعني الذي كان يعمل معه. ومات الرجل، رجع إلى مكة طبعا قبل الموسم بوقت، قبل الحج الذي كان الغلام هذا يشتغل معه. رجع قال له عبد المطلب: أين فلان؟ قال: مرض في الطريق ومات، فأحسنت كفنه وأحسنت دفنه. فقال له: جزاك الله خيرا، فعلت معروف. قال: له مرض وأنه ولي دفنه وتكفينه ودفنه. انتهت القضية على هذا. جاء الموسم، ذلك الرجل الذي حفظ الرسالة وحمل الرسالة، والنفس لا تضيع، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فإنه كان منصورا. قال: يا بني هاشم؟ قالوا: نعم. قال: أين عبد المطلب؟ قال: أنا. قال: إن فلانا يقرأ عليك السلام ويقول لك: قتله فلان. حينئذ علم أن ذلك الرجل الذي جاء كذب عليه، دعاه قال له: أنت قتلت صاحبه، أنت قتلت صاحبه، إما أن تحلف 50 يمينا وحينئذ نترك دمه، وإما به. فقالوا: يحلف 50 يمين، يعني من بني عمه من قرابته يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا علموا ولا حضروا ولا نظروا ولا بلغهم شيء من ذلك. فجاء 48 وحلف يمينا غموسا كاذبا. جاءت امرأة معها ولدان 49 حلفوا، جاءت المرأة معها ولدان صغيران قالت لعبد المطلب أفتدي اليمين بجملين، يعني الآن كل واحد يحلف عن جملين لأن الدية 100 من الإبل، كل واحد حلف سقط جملان وهذا سقط جملين وهذا سقط جملين. فالمهم بقي هذه المرأة قالت لعبد المطلب خذ جملين مكان يمين ابني ما يحلف، خذ الجملين بدل اليمين قبل. قال أخذ الجملين والبقية حلف. قال عبد الله بن عباس والذي نفسي بيده ما دارت عليهم السنة وفيهم عين تطرف، يعني أهلكهم الله جميعا خلال سنة، دمرهم الله خلال سنة. فالحديث في صحيح البخاري، فهذا يدل على خطر اليمين الغموس، وهم كفار في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف بالمسلم الذي يجترئ على اليمين من أجل يقول لك عهد الله والحنبل من أجل 1000 ريال؟ بعض الناس ممكن يحلف على 500 ريال، على أكثر على أقل، على أرض، على بيت، على ميراث، على أي شيء، فلا يجوز لك أن تحلف. طيب لو أن الإنسان مات أبوه، جاء من بعض الناس وقال أبوه كان عنده لنا كذا وكذا، أو وضعنا عنده الأمانة الفلانية، أو كان عنده فلوس قدرها كذا وكذا. طبعا الأب ما أوصى ولا أخبر أولاده أن عنده هذا المبلغ، وصاحب الدين ما عنده لا ورقة ولا شهود ولا عنده أي إثبات. طبعا لو فتح هذا الباب، أنت مات أبوك، جاء ناس قالوا أبوك عنده لنا كذا وكذا، قل لهم طيب هاتوا لي سند إلا ورقة، قالوا ما فيش عندنا. طيب هاتوا لي شهود، قالوا ما فيش عندنا. طيب هذه الوصية أبي ما كتب ولا شيء أنه عنده لكم شيء ولا أخبرنا من قبل، فحينئذ ما لهم أي حق، لأنه لو فتح الباب أي واحد يقول أبوك عنده كذا وكذا. حينئذ ما الحل؟ قالوا إلا والله إن عندهم. قالوا طيب اثبتوا لنا بأي شيء نعطيكم، أما بدون إثبات ما نعطيكم. ما الحل؟ الحل يحلف أولياء الميت الورثة، لكن العلماء يقولون ما يحلفون على البت والقط، يحلفون على نفي العلم. كيف؟ ما تأتي وتقول أقسم بالله العظيم ما عند أبي لك ولا ريال، هذه اليمين محرمة لا يجوز. لكن قل والله ما أعلم أن عند أبي لك شيء، تحلف على نفي العلم أنك ما تعلم. أما تقول والله ما عنده، ما الذي يدري؟ لعل عنده، لعله اقترض ولم يتكلم، ولعله كان يؤمل أن يسدد. فلذلك اليمين عن الغير تكون على نفي العلم لا على البت والقط، ما تجزم ما تجزم. يأتي اثنان يختلفون وقالوا لك تعال انت شهد. طيب يقول لك الآن فلان هذا يقول إنه قال له كذا وكذا، أنتم في مجلس وهو يأتي ويقول إنه قذفه أو سبه أو شتمه، أنت ما سمعت وأنت حاضر بالمجلس، قالوا تعال شهد، هذا يدعي أن هذا قذفه، قال فيه كذا أو قال فيه أي كلمة، أنت قلت أنا ما سمعته، قالوا لك حلف والله ما قال، هذا اليمين لا يجوز. قل والله ما سمعته قال، إذا كنت صادق، أما إذا كنت سمعت لا تحلف، لأنك لو حلفت هذه يمين غموس. قل والله ما سمعته، ربما تكلم صوت منخفض، ربما أنت كنت مشغول بكلام أو أكل أو شرب وهو تكلم بكلمة أنت غفلت عنها ما سمعتها. إذا كنت صادقا في عدم سماعك فلا تقول والله ما قذفه، والله ما تكلم عليه، والله ما قال، قل والله ما سمعته، والله ما علمت، والله ما رأيت. أحيانا واحد يلطم واحد وأنتم في مجلس واحد، أنت التفت وهو استغل الالتفات لطم، الثاني أخذ على خد التفت إيش فيه قال لطم، فجاء يشهد هذا قال والله أنه لطم، هل رأيته؟ قال لا، لكن سمعت القرح، وهذا كان ماسك مصادر. طيب احتمال أن هذا لطم نفسه استغلنا في التفت، بعض الناس محتال استغلنا هذا التفت إلا ولطم نفسه لطمني، وأنت التفت مباشرة والله ما لطم، قال إلا لطم. وشوف يا صادق، أنت قل أنا والله ما رأيته لكن سمعت صوت لطام ورأيت هذا ماسك على خد بس. طيب لطمه والله أعلم، يقول لك طيب ها من لطمه؟ بليز يدرنا من لطمه، يلطمه من لطمه؟ أنا ما رأيته، وما الله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بعض الناس ذمة وسع شاهد زور إلا لطم إلا قال إلا فعل، ما الذي يدريك؟ لعل هذا محتال، لعل هذا كذاب. وإن كنت أنت في المجلس أنت اشهد بما رأيت، اشهد بما سمعت فقط، لا تزد على ذلك. ماذا قلت؟ طيب هذا صادق وهذا كذاب، هذا صديقي وهذا عدوي، طيب هذا صالح وهذا طالح. ولو كان هذه شهادة، ولو كان واحد مسلم والثاني يهودي، لا تشهد إلا بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أبيك أمك، ولو على ابنك وأخيك، لا تشهد إلا بالحق. ما تقول طيب هذا أبي، طيب هذا ابني، طيب هذه أمي، طيب هذه زوجتي، طيب هذا أخي، ولو كان، لا تشهد إلا بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يجوز لك أبدا أن تشهد شهادة الزور وأن تحلف اليمين الفاجرة الكاذبة الغموس وأنت تعلم. اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، عياذا. فالإنسان يحذر غاية الحذر. الشاهد من هذا الحديث إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. طيب هذا حديث من يا ماجد؟ ومن رواه؟ رواه فلان وفلان وفلان من حديث فلان بن فلان. ابن ماجه ومن؟ واحد. ومن؟ هذا واحد. والنسائي. من حديث من يا الله؟ من حديث من آخر؟ من حديث من؟ من حديث من يا منير؟ من حديث من؟ حديث من يا الله؟ نعم من حديث من؟ من حديث من؟ من حديث من؟ حديث من يا ظالم؟ ها؟ ليس عبد الرحمن. حديث من؟ الحديث عبد الله بن أبي ربيعة. إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. الحمد والوفاء يعني تشكر صاحب الدين، تثني عليه لأنه أحسن إليك، وهي جزاء الإحسان للإحسان. ما يتيق الفضل شل لرأس الحجر، شل على الحذاء، قلة أدب وعدوان وظلم ولؤم. إيش يعني هو أعطاك من أجل تقول له خذ الجزمة، خذه الرأس الحجر، شل هذه الفلوس ولا ترسل له وترميها في الأرض؟ ليش عندما أعطاك هكذا؟ ولا ذهبت تتملق له وذهبت أنت كذا وأنت كذا وأنا محتاج وأنت دعني أفعل معي المعروف وأنا إن شاء الله أردها لك وما أتردد ولا أتأخر ولا أنسى لك هذا المعروف وبعدها أساء إليه. ومثل ما يقول بعض العامة أول الدين مسكنا وأذب وأدب والقضاء نرفزه وغضب. بعض الناس هكذا لئيم، بعض الناس لئيم عند الدين مسكنة وأدب مسكن وينين، وعند القضاء نرفزه غضب. وإيش الذي عندك؟ إيش الجاوع؟ أنت كذا، أنت مش آل الدين أحد، شغلتنا وشغلت أرواحنا، إيش يعني مرة ثانية؟ مش وقتك الآن، مش فاضيك، سير اشتكي. هذا لؤم وهذا ظلم، تعدي على حقوق الآخرين. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا جاء وقت السداد وما عندك قل له، الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما عندي الآن فالله يسر لي وأنا أقضي ما علي، فأنا يعني ممتن لك بما فعلت وأحسنت، لكن الآن غير موجود، إن شاء الله وما يسر أعطيك وما أشبه ذلك. فيتكلم معه بالتي أحسن. ما يأتي أيضا يعني يخونه، أحيانا قد يقترض من تاجر وبعدها يقترض، هو يقترض وزوجته تقترض وابنه يقترض ويرسل آخرين يقترض، وبعدها وقت السداد كم عندي لك؟ قال عندك 100,000. لا جناب لا مشرقة لا مجوعة، كيف ميزان؟ ما عندي لك إلا 20، كيف ما عندك إلا 20؟ فأنت يعني إذا اختلف المقترض مع صاحب الدكان الحكم الدفتر، يقول له طيب ويكتب كم ما جاء. طيب إذا كان خائن ليش تقترض منه؟ إذا كان نصاب ليش تقترض منه؟ إذا كان كذاب ليش تقترض منه؟ إذا كان يكتب عليك ما لم تقترض ليش تقترض منه؟ أنت الذي ذهبت إليه وأنت الذي طلبت منه. فإذا اختلف الدائن والمدين فالقول قول الدائن. إذا حصل شك مع يمين، إذا حصل نزاع القول قوله مع يمين، القول قول صاحب الدكان صاحب المحل، وإذا حصل خلاف أو شيء مع اليمين يحلف أن الذي في الدفتر هو الذي في ذمته، يجب عليه يسلم يسدد هذا الذي عليه. فأما يأتي كيف طلعت كيف نزلت فيأتي يسدد. وعلى من كان يقرض غيره أن يحتاط، لا يأكل أموال الناس بالباطل، يحتاط عند الجمع عند الكتابة عند الحساب عند السداد. أحيانا يأتي التاجر يسدد الشخص وهو مشغول أو في مكان بعيد، ينسى أن يقيد أنه قد استلم كذا وكذا أو أنه قد تم السداد، لا بد يحتاط نفسه، يحتاط نفسه، يكتب بيده يكتب ورقة فيبقى في ذهن، لأن هذه أموال الناس، لأن هذه أموال الناس، ولا يتحملها الإنسان في ذمته يوم القيامة ويعطيه حسنات، فيحتاط مثل هذا للدين والوفاء. طيب قال رحمه الله تعالى: وأخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعد أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. المؤمن إذا أصابه الوعد يعني مرض أو حمى مثل حديدة أدخلت في النار خرج الخبث وبقي الطيب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار أصابتها حمى، ما لك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فوالذي نفسي بيده، إنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على هذا الحديث في كتابه الطب النبوي، ثم بعد الحديث قال إن البعض قال: رجل أصيب بالحمى فقال: زارت مكفرة الذنوب، مكفرة الذنوب الحمى، تكفر الخطايا، تذهب بالخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. الرجل هذا يقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجع. قال ابن القيم: كان ينبغي أن يقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، مرحى بها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي. ما أظن واحد منا يصاب بالحمى يقول لها استمر، كل واحد يريد أن تذهب. فبعض الناس تنتهي بالحمى إلى الهلوس ويهدى، يتكلم بأشياء فيتصور أشياء غير موجود، وهذا موجود في الأطفال وفي الكبار أيضا. بعض الأطفال أول ما تصيب الحمى من دخل من خرج بس كر، يتصور كلاب وقطط وغيرها وأبقار وأغنام، ما في شيء. طيب يا ربي فقال ماذا من جاء ماذا من رجع؟ البعض بالذات النساء تخاف، الله أعلم إيش فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم إيش الذي حصل له، تظن أنه قد فيه مس. وهو فقط الحمى وصلت به إلى حال الهذيان. وكذلك الرجال والنساء، ربما الإنسان تشتدت به الحمى قد يهدي ويتكلم مثل يعني يتكلم بكلام يعني يتصور أشياء ويتكلم بأشياء إذا عوفي ذهب. على كل حال الحمى تكفر الذنوب والخطايا، تكفر الذنوب والخطايا، وهي كما في الحديث حظ المؤمن من النار، نصيبك من النار، النار جهنم الحمى، حرارة شديدة. ومن أدوية الحمى الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. مع أن المحموم يشعر بإيش؟ ببرد. تشعر تمسك رأسه ولا أطرافه كأنما يكاد أن يفور، يقول لك بردان دفوني زيدوا، وهو في غاية الحرارة ويشعر بالبرودة. تطفأ بالماء، يغسل بماء بارد، يغسل بماء بارد. وفي الغالب أنه يعني يكون في كثير من أنواع الحمى عافية له إن قوي على ذلك. أحيانا بذات الصغير يجبر على ذلك، خذه وبرده، ويوضع له أيضا يكمل له بالثلج ونحو ذلك لئلا تصل الحمى إلى دماغه، وربما بعد ذلك كانت النهاية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. معنى أن الأمراض كفارة للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما من مسلم، ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، وصب يعني مرض، ولا نصب يعني تعب، ولا أذى حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. بعض الناس يمشي يصدم بحجر وأنت بعيد إلا ويشوف، يتكلم على الحجر ويأخذها ويضربها ويلعنها ويشتمها، إيش الحاجة إلى من هذا؟ يكفر الله عن خطايا. ثم أنت ظنك يعني أوجعتها، زد لها زبطة ثانية أوجعت ريح قطعت حذائك، إيش يعني؟ ولا الجد، بعد ذلك يرجع يأخذ حجاب بالجد فيرجم، ولا الشوك. فإذا أصبت الحمد لله أصبر واحتسب، فأحمد الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجع إن الله من إلا راجعون، فيكتب الله عز وجل لك الأجر. فأما أنه يأتي ويسب الحجر ويسب الذي وضعها ومن ألقاها ومن يعني جعلها هنا، ويسب الشجرة ليش طلعت وليش نزلت، فامشي أن تحاسب، حاسب عند أن تمشي، لا تجعل تحمل عدم يعني تركيزك في الطريق تحمل المسؤولية على الأحجار والأشجار والجدران وعلى يعني عباد الله. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أين الشوكة من مرض السرطان عافانا الله وإياكم من ذلك؟ أين الشوكة من الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم من هذه الأدواء وغيرها وسيء الأسقام؟ أين هذه من الأمراض العظيمة الفتاكة التي تصيب الناس؟ لا شك هذه الأمراض التي تصيب الإنسان كفارة وطهورة، كفارة وطهورة. طيب أن تريد ما تصيبك ولا أذى، ويقول أنا ما قد مرضت في حياتي، كيف ما قد مرضت في حياتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: هل أصابتك أم مدلم؟ قال: لا. قال النبي صلى الله: هل أصابتك أم مدلم من قط الحمى، أصبت بالحمى في حياتك ولو مرة؟ قال: لا. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. المؤمن مبتلى، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. وفي الحديث: لو يعلم أهل البلاء ما لهم عند الله أي من الأجر لأحبوا أن تقرض جلودهم بالمقاريض في الدنيا لما يرون لهم من الأجر عند الله عز وجل. الناس ينامونه يتقلب ما يستطيع ينام من المرض، الناس يأكلون ما لذ وطابه ممنوع من كذا ممنوع من كذا ممنوع من كذا، الناس يبصرونه أعمى ولا أعور، الناس بكامل صحتهم وقوتهم وهو ضعيف قد أوهنت الأمراض قواه، يشكو بطنه يشكو رأسه يشكو ظهره يشكو ما يشكو. فهذه الأمراض كفارة للعبد الذي ابتلاه هو الله عز وجل. ثم لا تأتي أنت وتقول فلان هذا مريض، فلان هذا كذا، الحمد لله، أو تسخر تستهزئ. ربما ابتلاك عافاه الله عز وجل وابتلاك، وربما ابتلاك الله بأشد مما ابتلاه به، مما ابتلاه به. وبعض الناس ذكروا أن رجلا يمشي على العصا كبير، فواحد يعني من الشباب يستهزئ به، وين يا حاجم دول العصا هذه كيف؟ ليش قدك هكذا؟ قال له: إن الذي عقلني يفتل الحبل لك. يعني البعير إذا عقل يعني مربوط رجله ما يستطيع أن يمشي. قال: إن الذي عقلني، يعني الله هو الذي قيدني، هو الذي جعلني هكذا ما أمشي إلا بعصا، قال: الذي عقلني يجهز لك الحبل، حبلك جاهز. وسيأتي اليوم الذي تكون مثلي وربما أشد. فلذلك الإنسان يعني كما قيل: ارحموا أهل البلاء واسألوا الله العافية. الإنسان يرحم أهل البلاء واسأل الله العافية، سلا يعافيه. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما عند الترمذي قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. العباس عمه، ويريد من رسول الله ابن أخيه أن يعلمه دعاء عظيما. قال: سلا العافية، سل الله العافية. جلس أيام ثم رجع، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عم سل الله العافية، سل الله العافية. فالناس يقولون: إذا عافاك أغناك. إيش ينفع إذا كان إنسان غني وعنده أموال وهو ما يستطيع أن ينقلب على فراشه إلا بمساعد يقلبه يمنى ويسر، وربما تتضجر منه زوجته وأولاده والقريب، وبعد ذلك كل واحد جاء يسأل كيف فلان، قال: الله احسن الختام. من يحب منا أن يصل إلى مثل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من جهد البلاء ومن درك الشقاء. ومن الناس من لا يرحم، قريب وبعيد، من الناس من لا يرحمه، ويأتي يقول: هذا مريض ولا هذا مثلا، يأتي يتضجر منه. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أنه إذا ابتلاه الله بشيء من البلاء هو مأجور، وينبغي لمن عافاه الله ألا يشمت به، وألا يسخر به، وألا يتعالى عليه، لعل الله يعافيه ويبتليه، لعله يعافى ويرى بلاء بعينه، يرى أشد بلاء. ما كان اليوم عند جارك ربما حل غدا بدارك. اليوم في بيت جارك، غدا عندك في البيت أنت، غدا عندك أنت. كم من الناس تجد أن فلان مرض فجأة، فلان مرض فجأة، يصبح يمسيه في كامل صحته، يصبح يقول لك: أنا أشعر وجع هنا، أشعر وجع هنا، أشعر وجع هنا، أشعر وجع هنا. فطيب من متى؟ قال: من أمس. في شيء. كم من الناس سكت قلبي قالوا: ما؟ طيب فلان يقول: أنا التقيت به قبل قليل، فلان قال: أنا اتصلت به قبل قليل، يا فلان تأكد كان مشى من هنا قبل ربع ساعة. فهكذا أقدر الله، هكذا أقدر الله. أنا وأنت وغيري وغيرك عرضة لما قدره الله عز وجل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته يوما أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. من كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. كم من الناس ما يذهب إلى ذلك المكان منذ سنين إلا قال: نذهب إلى المكان فلان. ليش؟ قال: هكذا مشي، إلا ومات هناك. الله عز وجل أراد أن يقبض روحه وكتب أن يقبض في ذلك المكان. وكم من إنسان يحاذر ما يذهب إلى مكان معين فرارا من الموت ثم يموت. الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كم في هذه الأحداث في البلاد أناس كثير هاربوا من صنعاء، قالوا صنعاء قص، هربوا ماتوا بالطريق، حوادث كثير. قد حصل من هذا كثير، وهربوا من هناك وحصل لهم أسباب أخرى وماتوا في أماكن أخرى، وكما يقال يا هارب من الموت يوم لاقي. فالإنسان لا يدري بما يختم الله له وأين وكيف. نسأل الله حسن الخاتم. لا ندري لا متى ولا كيف ولا أين، لا ندري عن الزمان ولا عن المكان ولا عن الكيفية. سنموت قطعا، لكن أي سبب من الأسباب لا ندري. نسأل الله حسن الخاتم. من الناس من يموت سكرا، من الناس من يموته على جريمة من الجرائم موبقة من الموبقات، ومن الناس من يموت ساجد لله عز وجل، يموت في المسجد، يموت على عمل صالح، يموت على طاعة، يموت ينطق بلا إله إلا الله. بعض الناس يموت يذنب، يموت يغني، ولا يموت على يعني حال سيء عياذا بالله. نسأل الله حسن الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، الذي عقل أيديها من أجل أن لا تفر تهرب، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبها. حافظ القرآن مهما كان حفظه ومهما كان إتقانه، إذا لم يتعاهد القرآن يراجع بين وقت وآخر يتفلت ويذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو قال تفلتا من الإبل في عقولها. لو جعلت بعير معقول وتركته مع الذهاب والرجوع فيمد رجله شيئا فشيئا إلا وانحل العقال وانطلق وهرب. وهكذا أنت قد قيدت القرآن وحفظته، اجعل لك وردا تراجع، إن لم تراجع ذهب منك، وربما لو جئت تحفظ من جديد أصعب من الحفظ الأول، ربما كان أصعب من الحفظ الأول. ولهذا قالوا: من قرأ الخمس أمن الطمس. قالوا: من قرأ الخمس أمن الطمس. هناك من يقول إن المعنى من قرأ القرآن 500 مرة أمن أن ينساه، وهذا قول يعني دون القول الأقوى منه والأرجح منه: من قرأ الخمس أمن الطمس. قالوا: من راجع كل يوم 5 أجزاء واستمر على ذلك أمن أن ينسى القرآن. طبعا ممكن يبدأ كل يوم 5 أجزاء، سنة سنتين، إلى أن ما يثبت معه إلا بعد وقت. والناس يختلفون في حفظهم وقوة حفظهم وقدرتهم على ذلك، سلامتهم من المشاغل. أحيانا بعض الناس تكون مشاغله كثير فيضعف حفظه بسبب كثرة مشاغله، أو يكون حفظه قويا لكن يقرأ وذهنه في كل وقت، هو يقرأ وهو يعمل أعمال أخرى كثيرة، يقرأ ربما من أول الصفحة ما يشعر له أسفل الصفحة، كيف وصلت الأسفل لا مش داري، ويفكر بأشياء أخرى، وربما أخطأ فيما لا يخطئ به يعني غيره، يبقى ذهنه مشغول. على كل حال قالوا: قرأ الخمس أمن الطمس، يعني لو راجع كل يوم 5 أجزاء واستمر على ذلك هذا يثبت عنده الحفظ ويأمن أن ينسى القرآن، يأمن أن ينسى القرآن بعد وقت. يعني ممكن يستمر على هذا 5، 6، 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات وهو يراجع كل يوم 5 أجزاء إلى أن يثبت معه، يصبح القرآن في الفاتحة. الفاتحة لو لم تراجعها ما نقول ما يمكن رجعه وقت طويل، لأنه لا بد أن يقرأها في صلاة. لكن الضحى الناس قل هو الله أحد لو بقي لم يقرأها سنة ما يضيعها، لكثرة ما قد قرأها من قبل، لكثرة ما قد قرأها من قبل. لكن هل تقرأ البقرة قد قرأت البقرة مثل ما قرأت الناس، أو الضحى، ولا آل عمران، ولا النساء، ولا المائدة، ولا السور الأخرى الطويلة والوسط والقصيرة؟ فلذلك الإنسان يتعاهد القرآن، تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يتفلت من الحافظ فكيف الذي هو حفظهم زعزع من باب أولى؟ طيب إلى هنا وهنا.